الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، تعالوا لنرى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر بديار ثمود، وقد انتهينا من مسألة هلاك ثمود وهم قوم صالح عندما كفروا بنبي الله صالح عليه السلام. حصل الموضوع ده ازاي؟ الهلاك ده تم ازاي؟ تم في لحظة خاطفة. انه لا ينبغي لعبد ان يأمن على نفسه، لا ينبغي لعبد ان يأمن على نفسه، لان في لحظة ابتجفت الارض جاءتهم الصيحة ماتوا جميعا كنفس واحد، صح؟ واحنا قلنا ان في اي لحظة زي الناس اللي كانوا في الجبل المقطم ونزلت عليهم الصخرة، زي اللي كانوا بيتأمروا بيكيدوا وبيمكروا بصالح عليه السلام فنزلت عليهم الصخرة من على الجبل، زي التلاتة اللي دخلوا الغار فنزلت عليهم الصخرة. انت ما تضمنش في اي لحظة تنزل عليك الصخرة، فلا ينبغي لعبد ان يأمن على نفسه، بل عليه ان يجتهد في طاعة الله وفي الوقت ذاته يخشى من التقصير بل ويخشى من عذاب الله. يعني لابد ان يكون في طاعة مستمر ويدعي ربنا: يا رب معلش سامحني، تقبل مني العبادة دي على قدي. يعني مش جه صلى ويمشي بقى نفخ صدره وعايش بقى زي الطاووس: ده انا بصلي، ده انا جزاني الله خيرا، انا احسن منك، انا بصلي وانت ما بتصليش، انا بحضر درس علم وانت ما بتجيش. ما ينفعش. اسمع بقى الكلمتين دول، ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ورب طاعة أورثت صاحبها ذلا واستكبار، عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وخضوعا وافتقارا. واحد عمل معصية بقى قاعد زعلان وحزين انه عمل المعصية دي، فطول ما هو قاعد منكسر وخاضع وخاشع ومسكين ومتذلل لربنا وعمال يستغفر. وواحد عمل طاعة ماشي فكر نفسه: يا ما هنا يا ما هناك، اهو ده يقبل منه وده لا يقبل منه. لان ربنا من اسماء الحسنى المتكبر، ما يقبلهاش من المتكبر. اطرد ابليس من الجنة عشان كبر، قال انت عايز ايه؟ عايز تبقى فيها من العالين المتكبرين؟ انزل واخرج منها انك من الصاغرين. فاصابه الصغار. ليه؟ لانه اراد شيئا في معصية الله فعوقب بضده، عوقب بضده. يعني اللي حب ان هو، خلي بالك، اللي عاوز يلاقي اللذة في الزنا يعاقب بضدها فيفاجأ بمرض سيلان او زهري او ايدز او غيره. فين اللذة؟ عاش طول عمره تعبان، صح؟ اللي خلعت الحجاب علشان تتجوز عوقبت بضده، وصلت لسن العنوسة وما اتجوزتش. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. هو عفر صغار، يقول لك اصل انا بعفر ليه؟ عشان اخرج الزهق اللي جواه، فبيزداد زهق على زهق ونكد وحسرة وغم، ويجي له امراض والتهاب رئوي وسرطان و و و. يبقى فين؟ عوقب بنقيض قصده، عوقب بنقيض قصده. واحد تعامل بالربا عشان يبقى غني، فضل عمال يدفع في فوائد الربا، في فوائد الربا زائد المال الاصلي اللي هو واخده، فمات ذليل وفقير ومديون. عومل بنقيض قصد. فاحذر من انك تفعل شيء تعامل فيه بنقيض قصدك. فهمت؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مثلا زي الامثله اللي انا قلتها، مثلا عومل بنقي جوزي بنقيض قصده. قصده يعني هو قصد الغنى في السرقة مثلا، سرق واختلس وارتشى، كان يبغي ايه قصده ايه الغنى، فوجئ لها نفسه اتسجن ما استمتعش بالمال ومات في السجن. فعومل بنقيض قصد. بلاش يا سيدي ما تمسكش، ما هوش قادر يطلع الفلوس ويصرف منها حتى لا يسأل من اين لك هذا، ففضلت الفلوس محبوسة عنده. عمل ايه بيها؟ ما عملش بيها حاجة. عومل بنقيض قصد، عاش برضو فقير وهكذا. فهؤلاء قوم صالح، بينما هم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين عشان يعيشوا في الجبال، في البيوت اللي جوه الجبال منحوتة. منحوتة ليه؟ ما كانوا ممكن يبنوا بيوت على الأرض. يقول لك لا لا لا لا، أصل ممكن يجي زلزال يتهد، خلي بالك، ممكن تنزل مطر أو سيول تيجي على الجبال فتنحدر بشدة فتغرق البيوت. فاحنا عايزين نعيش في أمان. في ايه؟ في أمان. فلما كانوا عايزين، اهو قصدهم اهو، عايزين يعيشوا في أمان، ولم يؤمنوا بالمؤمن الواحد الديان، ولم يؤمنوا لصالح ولا مع المؤمنين، عاشوا بغير إيمان فماتوا وعاشوا في غير أمان. فجاءتهم الصيحة والرجفة. فهؤلاء قوم صالح بينما هم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وإذا بهم فجأة لما كفروا بربهم. ف حرف الف عند علماء اللغة حرف عطف يفيد السرعة. فأخذتهم الصيحة مصبحين. أول ما جه الصبح جاتهم الصيحة ماتوا. هذه اللمحة الخاطفة من الأمن في البيوت الحصينة في صلب الجبال إلى الصيحة التي تأخذهم فلا تبقي له مما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا شيئا، لم تبقي لهم شيئا يغني عنهم ويدفع الهلاك الخاطف. هذه اللمحة تلمس القلب البشري لمسة عنيفة. فما يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور. دي ناس كانت بتظن إن هي لما تعيش في الجبال في بيوت منحوتة في الصخور هتعيش آمنة لا يأتيها العذاب، فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يشعرون. فكيف بك يا من لا تسكن في الجبل ولا تسكن في بيوت منحوتة في الصخور، وتسكن في بيوت على الأرض وتقلقك بقة وتنتنك عرقة وتغرقك شرقة؟ واحد سأل واحد بالبلدي، بالبلدي كده فلاح، بقول له ايه؟ بقول له هو البني آدم ده ايش له في الدنيا؟ قال له شقة، يعني شقة عيش، شقة خبز، قطعة خبز. قال له ايه اللي وايه اللي يموته؟ قال له شرقة، شرقة مية. قال له ايه اللي يقلقه؟ قال له بقى حشرة البق ما تخلوش ينام. قال له ايه اللي يوقعه؟ قال له زقة. قال له حد واخد منها حاجة؟ قال له لا. صح ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول اذا كانوا دول بيعيشوا في البيوت بالصخور منحوتة في الجبال، انت بقى تأمن على نفسك ازاي؟ وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت اشد من اطمئنانه في وقت الصباح المشرق الوديع. يعني في اكتر وقت الناس بتبقى فرحانة فيه وسعيدة فيه زي وقت شروق الشمس في الصباح والهواء النقي والنسيم العليل والضوء الذي بدد الظلام وظلمة الليل؟ مفيش احسن من الوقت ده، وهو الوقت ده اللي جالهم فيه الصيحة والعذاب. فيبقى تأمن على نفسك وقت من الاوقات؟ لا، ما تأمنش على نفسك وقت. وكتير بنسمع وبنشوف واحد راكب مواصلة من المواصلات انقلبت به السيارة، واحد يمشي بلاش بلاش. انا في العمل بتاعي فوجئت لقيت بعض زمايلي واقفين باصين من شباك من نافذة، في ايه يا جماعة واقفين ليه؟ بيقولوا فلان الراجل اللي ماشي كان ماشي ماشي هنا فجأة وماشي في الطريق وقع مات من غير مقدمات. بلاش دي بلاش دي. الشيخ محمد حسين يعقوب عارفين قدام عينه هو سايق العربية وماشي في الطريق، فجأة واحد ماشي على الرصيف الناحية التانية، على الرصيف بعيد عن الشارع العمومي، بيقول لك قدام عينه أتوبيس راح طالع فوق الرصيف مشي بالعجل بتاعه فوق الراجل. طب بلاش بيه. الأعجب منها حادثة القطار اللي خرج من القضيب بتاعه ودخل على الناس في بيوتهم، مش قرأتوها وسمعتوا بيها؟ طب حد في يوم من الأيام هل الناس دي كانت تتوقع ها ان هم قاعدين في بيوتهم ان القطر يجي لهم؟ اهو دي بقى يعني ممكن كانوا متوقعين ملك الموت يجي ولا القطر يجيش، لان القطر ماشي على قضيب ايه اللي يجيبه هنا؟ واحد واقف على عربيه فول بياكل فجاه لقى القطر طالع عليه ودهسه، ايه اللي دخله عليه؟ ده ما كانش يتوقع اصلا. يعني الراجل ده واقف بياكل الفول على عربيه الفول على الرصيف، كان يتوقع ان القطر هيخرج من القضبان ويخرج من المحطه ويطلع ويجي يمشي عليه؟ ما حصل. يبقى ايه؟ اينما تكونوا في اي مكان يدرككم الموت ولو كنتم في بروج خلي بالك بقى، خلي بالك، لان الناس دي كانت فين؟ كانت في جبال. كانت فين؟ كانت في جبال، كانوا بعيد عن يعني الريح مهما تيجي مش هتوقع الجبل، السيول مهما تيجي مش هتطلع للجبل، ورغم ذلك جاءهم الموت. مكوك فضاء، طاير يخترق الغلاف الجوي للأرض علشان يطلع للقمر، ينفجر فوق فيموتوا كل الرواد اللي فيه، ملك الموت لا يعجزه شيء. أورد الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، رغم أن الكتاب عليه مؤاخذات برضو مش أي حد يقرأ، الكتاب عليه مؤاخذات مش أي حد إيه يقرأ ماشي، ما انا بقول اهو مش اي حد يقرا. اه احنا ربنا خلقنا بطين بحسابه ايه؟ احنا ربنا خلقنا البطين او العرب كلهم يعني مش فوق ايه ده بحسابه فنسمعها. خلاص ماشي ما تقلقش، وانا هقول لك الصحيح ان شاء الله. انا بس بقول لك يعني المكان اللي فيه. المهم فاورد اثر عن بني اسرائيل مع سليمان عليه السلام، وسليمان عليه السلام كانت مسخرة له الجن والرياح والشياطين و فكان ملك الموت يجالس الأنبياء ويأتيهم عيانا، فكان يأتي إلى سليمان عليه السلام عيانا في صورة بشر، فكان يجلس مع سليمان. وكان لسليمان عليه السلام وزير جليس ورثه من أبيه داود عليه السلام، لما جاء الموت لداود عليه السلام فأوصى سليمان ابنه بأن يستوصي بذلك الوزير خيرا، فكان نعم الوزير. وطبعا حينقل له الخبرة بتاعت مين؟ سيدنا داود لسيدنا سليمان، والخبرة بتاعته بقى فيقدر ايه زائد ان هو يعلم من مملكة اكتر من غيره. ففعلا حافظ عليه سيدنا سليمان عليه السلام، وكان من المقربين جدا لسليمان عليه السلام لوصية أبيه أيضا ولإخلاصه في العمل. فهو جالس في يوم مع سيدنا سليمان الوزير، فجاء رجل دخل المجلس جلس، فأخذ سليمان عليه السلام يعني يكلمه وبيتكلموا مع بعض، والرجل دوت كل شوية يبص بجنب عينيه كده على جليس مين؟ على الوزير، ويرجع يبص لسليمان ويكمل كلام، ويرجع يبص كل شويه بجنب عينيه، وبعدين قام مشي. فالوزير اللي البصه نفسها مش طبيعيه، النظره مش طبيعيه، فقال له يا نبي الله مين ده؟ قال له ليه؟ انا اصلا بيبص لي بصات غريبه قوي. قال له ده ملك الموت. قال له ملك الموت؟ انا مش عايز ابقى في مكان واحد ولا في بلد واحده مع ملك الموت، استحلفك بالله ربنا سخر لك الريح، ايه امر الريح دلوقتي تبعدني لابعد بلد، ابعدني للهند. فراح امر الريح شالت الراجل في لحظه، راح فين؟ ايه الهند؟ بعد يومين ثلاثه جاي ملك الموت يقعد مع سليمان عليه السلام، فبيجلسه فبيقول له اه بالمناسبه صح يا ملك الموت، كان الوزير بتاعي من كام يوم، انت كنت بتبص له ليه؟ قال له استغربت، ربنا امرني قال لي ان بعد ما اقعد معاك هروح الهند اقبض روحه، فانا استغربت ايه اللي جايبه هنا، فلما رحت لقيته هناك قبضت روحه. لما رحت في الموعد المحدود والمكان المحدد لقيته. الخبر ده من الاسرائيليات يوافق قول الله عز وجل اينما تكونوا يدرككم الموت. يبقى الناس دي كانت هتنفعها بقى الجبال والبيوت، ما نفعتهمش. والوزير ده ما نفعتوش الريح اللي ودته. انت بقى تنفعك بيوتك ولا ينفعك جسمك اللي بيجيلك فيروس انفلونزا ينيمك في البيت اسبوع؟ ينفعك ايه؟ ينفعك حاجه واحده، ايمانك بالله واعمالك الصالحه واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت اشد من اطمئنانه في وقت الصباح المشرق الوديع. فاذا كل شيء ذاهب، واذا كل وقايه ضائعه، واذا كل حصن موهوب، صيحه تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر المتين. وممكن يكون برضو امر الصيحه برضو ممكن نلتمسها صح، ان الصيحه صوت شديد مفزع، والجبل الاصل فيه انه هو مكون من صخور بدليل ان هم كانوا بينحتون والنحت بكل الصخور، فالصدى الصوت وارتفاع الصيحه في الصخور يحدث صدى صوت وتردد للموجات الصوتيه واندفاعها، فيحصل تكرار للصوت يصم الاذان ويؤلم. اهو ده لوحده عذاب برضو. طب ليه بقى الصيحه؟ ليه بقى الصيحه؟ لانهم صاحوا بصالح عليه السلام بصوت عالي ومرتفع متبجحين عليه وعلى المؤمنين، رفعوا اصواتهم فوق صوت نبيهم، رفعوا اصواتهم فوق اوامر ربهم، رفعوا اصواتهم على المؤمنين، فجاءتهم الصيحه والجزاء من جنس العمل. وها هو عليه السلام صالح يخاطبهم بعد هلاكهم. ايه ده؟ بعد ما ماتوا كمان بيكلمهم؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعدما ألقي المشركون في القليب وقف على البئر على القبر على القليب، ما هو القليب ده بئر كبير كده رميت فيها الجثث جثث المشركين، فوقف صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله تكلم جيف قد انتنت، ده ناس ماتت وعفنت خلاص. قال انهم اسمعوا منكم يا عمر، يعني هم سامعين الكلام اللي انا بقوله ده. يعني يا عم الشيخ احنا لما نروح نزور الميتين بيحسوا بنا ويكلمونا؟ لا. ازاي بقى؟ اقول لك اصل ده النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما انتش رسول. هتقولي طب ازاي النبي كان بيكلمهم وهم بيسمعوا مع ان ربنا بيقول في القران وانك لا وما انت بمسمع من في القبور؟ تعارض بقى في القران والسنه بقى ولا ايه؟ لا مش تعارض. ليه؟ لان في فرق ما بين سماع تسميع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات ليهم في الوقت ده، نوع الكلمات يفرق عن نوع الكلمات اللي ربنا يقصدها في الايه. هقولها لك حاضر اطمن ما تقلقش، هقولها لك دلوقتي بس اخلص المشهد ده. فها هو صالح عليه السلام، قال الله تعالى فتولى عنهم، تولى عنهم بعد عنهم تركه، وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فها هو صالح عليه السلام يخاطب قومه بعد هلاكهم وقد اخذ في الذهاب عن محلتهم الى غيرها، يعني بعد عن البلد لمكان تاني عشان العذاب ما ينزلش يشملهم. خلي بالك لان قلنا قبل كده من المهم ومن الدروس المهم انك اياك ان تجالس الفاسدين فيعمك عذاب معهم، فيعمك عذاب معهم. وفي ذلك اثر، في اثر يروى ان موسى عليه السلام في يوم من الايام جاءته امراه فقالت يا نبي الله إني زنيت وإني حبلى من الزنا فطهرني. قال ابعدي عني، ابتعدي عني، اذهبي بعيدا عني حتى لا تنزل صاعقة من السماء فتأخذني معك. هو ده الشاهد اللي انا بحكي عليه الاثر، ان انت حتى لو صالح تأخذك ايه مع الطالح العقاب. ودليله ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم ايه ذكرني النار عبد المسترزين فتمسكم النار. خلي بالك، لا ده في برضه حاجة تانية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في اول باب من باب رياض الصالحين، باب النية والاخلاص في الاعمال. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يغزو جيش الكعبة، في جيش هيغزو الكعبة يخسف به. قالت يا رسول الله، طب يخسف يعني الارض تتشقى وتبلع الناس اللي عليها، يخسف بهم، هناك من يتاجر في اسواقه ويسير في الطريق، طب ده ملوش دعوة، ده مش راح يغزو الكعبة. قال كل يغزى ويخسف بالجميع، ولكن يبعثون على نياتهم. زي البنت اللي احنا حكينا عنها القصة، وزي الرجل اللي هو ابو رغال. ابو رغال كان من قوم ثمود، نجا من العذاب لما كان في الحرم، ولما خرج جاءه العذاب. والبنت التي كانت قاعدا اللي هي كلبة اللي هي من العرب دي، لما في اخر لما كانت قاعدا يعني كانت قاعدة مشلولة مش بتتحرك، وجريت وراحت للبلد اخرى، وبعدين طلبت منهم الماء فلما شربت مات. المهم المقصود اللي انا بحكي بس الشاهد بتاعه، ان سيدنا موسى عليه السلام قال لها ايه، اذهبي يا امرأة حتى لا تنزل صاعقة من السماء فتأخذنا معك بشؤمك. مشيت حزينة وزعلانة، نزل عليه جبريل عليه السلام وقال يا موسى لما رددت، يقول لك الله يا موسى لما رددت التائبة يا موسى. قال يا سبحان الله انها زانية. قال اما علمت ان هناك من هو شر منها يا موسى؟ قال وهل هناك شر من هذه؟ قال تارك الصلاة. نعود للقصة. فها هو هود عليه السلام يخاطبهم بعد هلاكهم، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني. كنت بديكوا درس، وكنت بديكوا خطبة، وكنت بألف لكم كتب، وكنت بسجل لكم محاضرات، وكنت باجي أقابلكم في النوادي بتاعتكم وديكوا محاضرة، وكنت بطلع لكم في الإذاعة وفي التلفزيون وعلى الفضائية، وبقى ما كنتش سايب سبيل، كنت بكلمكم واحد لوحده وكلمكم جماعة مع بعض، ما كنتش سايب سبيل، جهدتوني تعبتوني عشان اوصلكم لربنا، ما سبتش سبيل الا وانا ايه عملت. حتى لما كنت بركب ميكروباص او وسيلة مواصلات او تاكسي او وسيلة عامة، كنت بحط في جيبي شريط خطبة او درس، واخلي سائق المواصلة يشغله عشان الناس اللي راكبة كلها تسمع. ما كنتش بسيب سبيل، كنت كل همي ان اوصلكم لربنا عز وجل، وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي ومعاملتي. ولكن لا تحبون الناصحون، لا تحبون الناصحين. قعدت تقولي عني ارهابي ومتطرف ومتزمت ومتشدد ورجعي ومنخرط و و و، ولكن لا تحبون الناصحين، أي لم تكن سجاياكم أخلاقكم طباعكم تقبل الحق ولا تريده، فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم. شفتوا رحتوا فين؟ شفتوا نهايتكم بقت إيه؟ هذا العذاب الأليم المستمر بكم المتصل إلى الأبد. متصل الى الابد. طب ده ماتوا وفي القبر بيحصل ايه؟ وبعد القبر في القيامة هيحصل ايه؟ وفي الاخرة في جهنم هيحصل ايه؟ فعذاب أليم مستمر. وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان، لا اقدر ادافع عنكم ولا لي معكم حيلة. والذي وجب علي من اداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم. ربنا امرني ان انا بلغ وبلغت، ماليش علاقة انا بقى تنفذوا او ما تنفذوش، ده موضوعكم مش موضوعي. هيسألكم انتوا عملتم ولا لا، وهيسألني انت قلت وبلغت ولا لا. ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. وهكذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل قليب بدر بعد 3 ليال. والقليب كما قلنا هو البئر التي لم تطوى، والمراد ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اهل بدر، اهل بئر بدر اللي هم المشركين الذين دفنوا في ايه؟ في البئر، بعد ايه؟ بعد 3 ليال. وقف عليهم وقد ركب راحلته وامر بالرحيل من اخر الليل، فقال يا اهل القليب، بيكلم جثث ميته بعد 3 ايام يعني تعفنت، فقال يا اهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقيتوا جهنم وبئس المصير؟ لقيتوا عذاب القبر فعلا اللي انا قلت لكم عليه؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، ان انا انتصرت عليكم. وقال لهم فيما قال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. بئس عشيرة، كلام ده على فكرة يؤلم والله، انا كل ما اقرأ الحديث والكلمات دي بتعب. بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس واخرجتموني من مكة واخرجتموني واواني الناس، الانصار ما هماش من اهلي وهم اللي اووني، وقاتلتموني ونصراني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. فقال له عمر يا رسول الله تخاطب اقواما قد زيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يجيبون. وهذا الحديث اخرجه مسلم وابو داود. طب هنا في تعارض بينه وبين الايه، الآية مفيش بينها مفيش تعارض هنا، لأن الآية اللي في سورة فاطر الآية رقمها 22 تحديدا وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا المقصود به سمع هداية. سمع إيه؟ هداية. أما السمع المقصود هنا لما النبي بيكلمهم في القبر سمع توبيخ وتقريع، أنتوا عملتوا إيه؟ خدتوا إيه بقى باللي أنتوا كنتوا بتحاربوني عشان؟ خدت العذاب وخدت الجحيم وخدت وخدت وخدت، اما انا خدت النصر وخدت ان الدين انتشر وخدت كذا وخدت كذا، وفي الاخره الجنه وانتوا في الاخره جهنم وبئس المصير. يبقى المقصود بالايه وما انت بمسمع من في القبور، يعني انت مش بتسمع الناس سماع هدايه انهم يتبعوا الدين. اما المقصود هنا في تسميع النبي ليهم في القبر في القليل، يعني تسميع تقريع وتوبيخ وتانيب على اللي هم عملوه. ده لوحده عذاب كمان مع العذاب. لذلك حتى الناس اللي هو يعني اللي بيحس شويه يقول لك ايه، انا عندي ابويا لما يكون بيربيني يضربني ولا انش يوبخني بكلمه. ليه؟ ما استحملش كلمه، عندي احساس تاثر فيا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيمر بديار ثمود، هيعمل ايه بقى في مروره بديار ثمود وحكايه الاثار، وهل فعلا الاهرامات هل هي مقابر ولا مبنى اكبر من ذلك واعظم؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله بقى امتى. ها لا امتى بقى؟ الثلاثة الجاية العيد ان شاء الله. طب خلاص، ايه رأيكم نعمل يوم قبل العيد؟ عندكم استعداد؟ انهي يوم تحبوا؟ الحد، ما احنا عندنا الثلاث بقى العيد، الحد الجاي، يبقى الاحد القادم ان شاء الله بعد العصر باذن الله نجتمع علشان ننهي القصة، وبعد كده بقى بحيث ندخل في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقصته مع إسماعيل عليه السلام الذبيح قبل ما يجي عيد الأضحى، عشان نبقى عرفنا إيه موضوع الذبيح وليه يؤمر إبراهيم بذبح ابنه، كان ممكن يؤمر بقتله، إشمعنى الذبح؟ ده في القصة ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.